أديت عمرة في رمضان ونسيت ركعتي الطواف بعد الطواف، وتذكرتها بعد وصولي إلى الرياض، هل علي شيء؟ الجواب: ركعتا الطواف سنة، وليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق.